رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. من فوائد الحديث: يكره كثرة السؤال والتنطع وتكلف ما لا يعنيه، سواء أكان ذلك في الأمور الدينية أو الدنيوية. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. من فوائد الحديث: النهي عن التكلف في المسائل العلمية والتعنت في الاستفسار. الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم التكلف والتعمق والتعنت. ينبغي على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أدري أو لا أعلم، وهذا لا ينقص قدر العالم شيئا، بل هو من ورعه ودينه، لأن فوق كل ذي علم عليم. باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخد وشق الجيب، ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. ما نيح عليه من النياحة، والنياحة هي البكاء على الميت مع ارتفاع الصوت وذكر صفات الميت، والمراد مدة النياحة عليه. من فوائد الحديث: تحريم النياحة على الميت، حيث ورد الوعيد الشديد على ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. الجيوب جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب من جهة العنق ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى الآخر، وهو من علامات التسخط. دعوى الجاهلية هي الندب، كقولهم: واجب لا وسنداه، إلى آخر ذلك. من فوائد الحديث: المبالغة في ردع الواقع في مثل ذلك. جواز هجر من فعل ذلك والإعراض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله وصنيعه. تحريم الادعاء بدعوى الجاهلية من النياحة والندبة ونحوهما. بيان فضل من صبر واحتسب عند المصائب، وأظهر الرضا عند نزول القضاء. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال:

هو سائل أسود منتن يساعد على إشعال النار، وتصلى به الإبل من الجرب. الجرب هو داء يصيب الجلد ويترك فيه حفر. من فوائد الحديث: تحريم النياحة وتغليظ ذلك. صحة التوبة ما لم يمت المكلف أو يصل إلى الغرغرة. الجزاء من جنس العمل، فدموع النائحة تكون كالقطران يوم القيامة، وتشعل النار وتسعرها، وثيابها التي شققتها داء وبلاء عليها. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا. رواه أبو داود. ألا نخمش أي ألا نجرح، والخمش جرح في ظاهر البشرة بالظفر، وهو لطم الخدود. لا ندعو ويلا أي لا نندب بيا ويلاه. ننثر شعرا أي ننفش ونمزق. من فوائد الحديث: تحريم الخمش والندب ونثر الشعر عند المصائب. استحباب البيعة على ترك المحرمات وفعل الطاعات. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجب له وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. اللهز هو الدفع بجمع اليد في الصدر. من فوائد الحديث: الميت الذي لا يتبرأ من هذه الأمور قبل موته وهو يعلم أن أهله يفعلون ذلك عادة يعذب بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. رياض الصالحين.